بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا، وحيث لا إمكان فالتوقف. في نسخ الإخوة بالتوقف. لا فالتوقف. وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدما، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. هذا الباب الأصل أن يؤخره الناظم رحمه الله تعالى بعد ذكر الإجماع والقياس، ولكن لكون النظم مختصر ولم يسلك فيه ترتيب المعهود عند الأصوليين، قدم هذا الباب بعد ما تكلم عن الأقوال سواء كانت في الكتاب أو في السنة أو أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ يرد التعارض أو ما ظاهره التعارض بين هذه الأدلة. باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض تفاعل، من عرض الشيء يعرض، من عرض الشيء يعرض، كأن كل من النصين عرض للآخر حين خالفه، كأنه عرضه بمعنى أنه عرض له في الطريق فخالفه. وأما في الاصطلاح فالتعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، يعني كل منهما يمنع مدلول الآخر، يعني بحيث يخالف أحدهما الآخر. هذا المراد بالتعارض، تقابل الدليلين كتاب وسنة، أو كتاب وكتاب، أو سنة وسنة، كل منهما يخالف الآخر بحيث قد لا يصدق مدلول أحدهما على ما يصدق عليه مدلول الآخر، أو يجتمعا في محل واحد. وهذا التعارض عند الأصوليين نوعان: تعارض كلي من كل وجه، حيث لا يبقى مدلول أحد النصين إلا ويصدق على جميع مدلول الآخر، وهذا يسمى بالتعارض الكلي. إن كان التعارض بين الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فهذا وإن سمي تعارضا إلا أنه يسمى عند الأصوليين وكذلك المنطقيين يسمى بالتناقض، يسمى بالتناقض، يعني يأتي نص يدل على التحريم وآخر يدل على الجمع، محلهما واحد لا يمكن الجمع بينهما من كل وجه، هذا يسمى تناقضا، وهذا لا وجود له في الكتاب والسنة. النوع الثاني تعارض جزئي، إن كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما، بحيث يمكن الجمع بينهما. الأول إن وقع في الكتاب والسنة إنما يقع على جهة النسخ، يكون أحدهما منسوخ والثاني يكون ناسخا. ومن المعلوم أنه لا تناقض بين القضيتين إذا اختلف زمن كل منهما لاحتمال صدق كل منهما في وقتها، يعني لا يحكم بالتناقض إلا إذا كان وقت الدليلين واحدا والمكان واحد، وأما إذا اختلفا زمنا فلا يقال به بالتناقض. فإذا قلت مثلا جاء زيد وقلت لم يأتي زيد، ظاهره أنه تناقض، لكن إذا كان مرادك جاء زيد في الصباح ولم يأتي زيد في المساء، هل بينهما تناقض؟ لا، اختلفا في الزمن، دخل زيد ولم يدخل زيد، في الظاهر أنهما تناقض، دخل زيد المسجد ولم يدخل مثلا البيت ونحوه، نقول انفكا في الجهة من حيث المكان، حينئذ لا يقال به بالتناقض. متى نحكم بالتناقض؟ إذا كان كل من القضيتين يعني من الجملتين في زمن واحد ومكان واحد، حينئذ نقول هذه تناقض تلك. لو قال دخل زيد ولم يدخل زيد يعني المسجد، مثلا الآن دخل عمرو ولم يدخل عمرو في وقت واحد ومكان واحد، قلنا هذا تناقض، قلنا هذا تناقض، لا يمكن الجمع بينهما، إما هذه صادقة والأخرى كاذبة أو بالعكس. أما أن يكون دخل ولم يدخل في وقت واحد ومكان واحد، قل هذا كذب، أحدهما أو إحدى القضيتين كاذبة. إذن يشترط في الحكم به تناقض القضيتين الاتحاد في الزمن وفي المكان، حينئذ لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ إذا تراخى عنه بالزمان ما بعده. لماذا؟ الاشتراط التراخي بين الناسخ والمنسوخ، إذا لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ ولا بين خاص وعام، لأنه يمكن اختصاص الفرد الذي دل عليه الخاص الدليل الخاص بحكم ينفرد به عن العام، ولا بين مطلق ومقيد، فحيث أمكن الجمع فلا تناقض، لأن التناقض يمتنع ويستحيل معه الجمع بوجه من الوجوه، وهذا الذي يسمى بالتعارض الكلي. أدلة الشرع كتابا وسنة لا تناقض فيها في نفسها ولا تتناقض مع بعضها، بل إنها متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق، لأن أدلة الشرع كلها حق وهي من الرب جل وعلا، سواء كان ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن، فكلها حق والحق لا يتعارض ولا يتناقض. إن حصل ثم تعارض أو تناقض فهو في ظن المجتهد، وأما في نفس الأمر فلا يقال بتعارض أو بالتناقض، سواء كان تعارضا كليا أو تعارضا جزئيا، لا يدعى في الكتاب والسنة هذا النوع البتة، وإنما يكون التعارض والتناقض في ذهني وظن المجتهد، وأما مع في نفس الأمر فلا، لأن أدلة الشرع كلها حق والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا. وكذلك لا تتعارض الأدلة الشرعية مع العقل، العقل لا يعارض الأدلة الشرعية والأدلة الشرعية لا تعارض العقل، بل هما متوافقان، فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح، فما وجد من تعارض فإنما هو بحسب ظن المجتهد لا في نفس الأمر، العقل الصريح والنقل الصحيح، ما العقل الفاسد والنقل الضعيف هذا قد يحصل تعارض لكنه تعارض ظاهر وليس به في نفس الأمر. إذا ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية ثم قواعد لابد منها في باب التعارض وجمع بين الأدلة، إذا ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية فإن كان بين خبرين، عرفنا أن الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، إذا كان التعارض بين خبرين حينئذ أحدهما باطل إما لعدم ثبوته أو لكونه منسوخا، لا تعارض بين أخبار البتة، أخبار كما سبق يعني ليس بأمر ولا نهي ولا مطلق ولا مقيد إلى آخره، وإنما خبر يأتي وخبر آخر يأتي مخالف له، حينئذ نقول إما أحد الخبرين باطلا بأنه لم يثبت، أو يمكن أن يكون صحيحا في الكتاب والسنة لكن أحدهما ناسخا والثاني منسوخا، إذن لا يجتمعان الذي هو تقابل الخبرين إلا في النسخ، أو أن يكون النقل ليس بصحيح. وإن كان بين الخبر والقياس فإما الخبر باطل وإما القياس فاسد، إذا كان التعارض بين خبر وقياس، بين خبر وقياس، حينئذ الخبر باطل أو القياس فاسد، لأن القياس دليل صحيح ثابت في نفسه، وإذا كان كذلك حينئذ لا يكون إلا بمستند شرعي صحيح، فإذا كان القياس صحيحا حينئذ لا يعارض النقل الصحيح، القياس الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. لماذا؟ لأن القياس دليل شرعي، وسبق أن الأدلة الشرعية لا تتعارض ولا تتناقض. التعارض لا يقع بين قطعيين، لا يقع بين قطعيين يعني ما كان معلوما أو دل على العلم اليقيني لا يعارض ما دل على العلم اليقيني، يعني كل منهما قطعي، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما البتة، سواء كان سمعيين أو عقليين أو مختلفين، وهذا متفق عليه بين الأصوليين وغيرهم، أن القطعيات لا يقع التعارض فيها البتة، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين. لا تعارض بين قطعي وظني، لا تعارض بين قطعي وظني. لماذا؟ لأنه إن وقعت معارضة حينئذ صار الظني مطروحا، بمعنى أن القطعي هو المقدم. حينئذ لا يمكن أن يقال بأنه تعارض ظني وقطعي، لأن القطعي يكون مقدما، يكون مقدما، والظن لا يرفع اليقين. إذن محل التعارض ما هو؟ هو الظنيات، هو الظنيات. فكل قطعي مع قطعي لا تعارض، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين. كل قطعي مع ظني لا تعارض. لماذا؟ لأن الظني لا يرفع القطعي، فيكون العمل بماذا؟ بالقطعي. ماذا بقي؟ محل التعارض يكون في الظنيات، في الظنيات، هذا التعارض. أما الترجيح فهو تقوية أحد الدليلين على الآخر، ترجيح تفعيل من رجح الشيء ترجيحا، بمعنى أنه يقوي أحد الدليلين على الآخر، يأتي بمساند. والمرجحات هذه كثيرة، يبحثها الأصوليون في كتب الموسع وكذلك من كتب المصطلح، وصلها حافظ العراقي في تقييد على النكت إلى 100 مرجح. تقوية أحد الدليلين على الآخر ومحل الترجيح هو الظنيات كذلك. لماذا؟ لأن التعارض إنما يكون في الظنيات. ومتى نحتاج إلى الترجيح؟ إذا وقع التعارض. إذن التعارض لا يكون، الترجيح لا يكون إلا في الظنيات. فالترجيح فرع التعارض. لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينها. إن وقع تعارض بين الأدلة في ظاهر ظن المجتهد، حينئذ عندنا قاعدة وهي إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. حينئذ متى ما أمكن الجمع لا يعدل عنه البتة، بل هو الواجب المتعين على الفقيه، أنه إذا أمكن أن يعمل الدليلين وجب وتعين عليه إعمال الدليلين، لأن كل منهما حق وكل منهما دل على حكم شرعي. فإذا قدم أحد الدليلين على الآخر دون نظر شرعي حينئذ يعتبر من باب التحكم، وهو باطل لأنه تابع للهوى. إذن الجمع مقدم، الجمع مقدم، فإن الجمع مقدم على الترجيح. فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح، ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح، ولا يجوز الترجيح بدون دليل إذ هو تحكم وهو باطل. هذا أهم ما يذكر في قواعد هذا الباب. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على 4 أقسام. تعارض النطقين، نطقين تثنية نطق، والمراد به النطق الذي هو الكتاب والنطق الذي هو السنة، يعني من قول الله تعالى أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مختلفين، يعني النطقين هنا يصدق على الكتاب مع الكتاب، والسنة مع السنة، والكتاب مع السنة. هذه كم قسم؟ 3. يعني الذي يتصور تعارض الكتاب مع الكتاب، سنة مع السنة، كتاب وسنة. إذا تعارض النطقان قال في الأحكام، هنا النطق أطلقه على القرآن وهو جائز، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فأطلق عليه هذا الوصف. في الأحكام، في الأحكام لا في الأخبار، لأن الأخبار كما سبق إذا تعارض خبران حينئذ إما أحد الخبرين باطل لا يصح لا يثبت كذب، وإما ناسخ ومنسوخ هذا أو ذاك. تعارض النطقين في الأحكام يأتي عند الأصوليين على 4 أقسام، على 4 أقسام بدون تنوين الأصل، لكن نونه من أجل الضرورة، إذن التنوين هنا للظن، على 4 أقسام، وهذا معلوم بالتتبع والاستقراء. إما عموم أو خصوص فيهما، إما عموم فيهما، يعني تعارض النطقين، كل من النطقين، كل من الدليلين، كل من النصين عام، إذن تعارض عامان، هذا عام وهذا عام، وسبق معرفة ما هو العام. أو للتنويع خصوص فيهما، يعني تعارض خاصان، فعرفنا المراد بالخاص، هذا كتاب خاص وسنة خاصة، أو كتاب خاص وكتاب خاص. إذن القسم الأول أن يقع التعارض بين عامين، القسم الثاني أن يقع التعارض بين خاصين كل منهما دليل خاص، أو هذا الثالث أو للتنويع كل نطق فيه وصف منهما، يعني كل من النطقين أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما عام والآخر خاص. إذن أحد النطقين عام من كل وجه، والثاني الذي عارضه يكون خاصا، يكون خاصا. هذا واضح، سبق معنا أنه يحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص. أو كل نطق من النطقين فيه وصف، فيه وصف منهما، يعني يقع التعارض بين النطقين أحدهما عام والآخر خاص، منهما الضمير يعود على العموم والخصوص. أو للتنويع وهو القسم الرابع، فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، أن يكون كل دليل فيه عموم وخصوص، والدليل الثاني المعارض فيه عموم وخصوص، كل نطق فيه وصف منهما، وهذا ما يسمى العموم الخصوص الوجه، يعني من وجه دون وجه. فالدليل الأول الكتاب معارض، دليل الثاني معارض فتح الراء، الأول فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه، الدليل الثاني المعارض فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه. إذن هذه أربعة أقسام، إما أن يتعارض عامان كل منهما عام، وإما أن يتعارض خاصان كل منهما خاص، الثالث أن يكون أحدهما عام والثاني خاص، الرابع وهو الذي فيه نوع صعوبة وإشكال أن يكون كل واحد من الدليلين فيه وصف منهما، يعني عام من وجه خاص من وجه، نفس الدليل واحد قرآن آية من جهة هي عامة ومن جهة هي خاصة، الدليل الآخر كذلك من جهة هو عام ومن جهة أخرى هو خاص. أو فيه يعني في النطق الواحد منهما، فيه في النطق الواحد منهما كل منهما، يعني من العموم والخصوص، ويعتبر كل من الوصفين العموم والخصوص في وجه ظهر، الوجه والجهة بمعنى يعني بمعنى واحد، والهاء عوض عن الواو، عن الواو. هذه أربعة أقسام، كيف العمل؟ فالجمع فاء الفصيحة، قاعدة العامة التي ذكرناها سابقا، عامة قاعدة عامة قبل كل شيء، متى ما أمكن الجمع فهو الواجب المتعين في الأقسام كلها، متى ما أمكن الجمع فهو المتعين وهو الواجب، لكن الجمع ليس على وجه التعسف والتكلف، وإنما بجهة موافقة لأصول الشريعة، موافقة لأصول الشريعة، حينئذ إذا أمكن الجمع فهو المعتمد. لماذا قدمنا هذا؟ لأن هذا دليل كتاب، وهذا دليل كتاب، هذا قول الباري جل وعلا، وهذا قول الباري جل وعلا، هذا متضمن ودال على حكم شرعي، وهذا دال على حكم شرعي. والأصل في الإنسان أنه يتهم نفسه، قد يكون ثم خلل في فهمه. حينئذ إذا أمكن أن يجعل كل وجه أو كل دليل على وجهه الذي دل عليه فهو أولى، فهو أولى. وهذا هو الذي يعبر عنه بالقاعدة الفقهية بإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين الكتاب والسنة أولى من إهمال أحدهما، والأولوية هنا للوجوب. قال فالجمع، فالجمع الفاء هذه فاء الفصيحة، الجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب، فالجمع واجب، الجمع مبتدأ وقوله واجب هذا خبر، والواجب بمعنى الواجب السابق، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بمعنى أنه يتعين على المجتهد ولا يجوز له مخالفة هذا الحكم الشرعي. للتعليل السابق أن كل منهما وحي، والأصل فيه الإعمال والسمع والطاعة. فالجمع هذا مبتدأ بين ما تعارض، ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على دليلين أو نصين تعارضا، هذه الألف تعود على الاسم الموصول، هنا في هذا الموضع موضع الترجيح والتعارض في الأولين، يعني القسم الأول والقسم الثاني، والأولين تثنية أول من باب القمرين، وهو ما يسمى ب باب ماذا؟ ملحق بالجمع، تغليم، ملحق بالمثنى لكنه يسمى بباب التغليم. قمرين يعني قمر والشمس، الأولين باعتبار الثالث والرابع، عنيد ثناه جعل الأول أولا حقيقيا والثاني أولا مجازيا، فثنى هذا وذاك. وإلا لو فصلت قلت في الأول والثاني، إذن عطفت عليه مخالف وليس بموافق، فليس بمثنى حقيقة، كما تقول العمرين أبي بكر عمر، تقول القمرين الشمس والقمر، كذلك في الأولين يعني في الأول والثاني. في الأولين يعني إذا كان التعارض بين عامين فالجمع واجب إن أمكن، وإذا كان التعارض بين خاصين فالجمع واجب إن أمكن. فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين أي القسم الأول والقسم الثاني واجب، واجب لأن فيه إعمال الدليلين للتعليل الذي ذكرناه. إن أمكن، إن أمكن الألف هذه للإطلاق، يعني أمكن الجمع، ضمير مستتر يعود على الجمع. فالجمع واجب في الأولين، في الأولين متعلق بقوله واجب. إن أمكن الجمع، إن أمكن الجمع، فإذا تعارض عامان حينئذ نقول القاعدة أو المرحلة الأولى أن نجمع بينهما، أن نجمع بينهما. مثال ما تعارض فيه عمومان حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ألا أخبركم بخير الشهود الذي، الذي هذه من صيغ العموم، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وكذلك مع حديث الصحيحين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. قوم هذا اسم جمع يدل على الجمع، مدلوله جمع ثلاثة فأكثر. إذن عندنا في الأول حديث الأول لفظ الذي وهو من صيغ العموم، ولفظ قوم في الثاني، كل منهما عام، ووجه العموم أنه عام في كل شهادة بدون استشهاد، كل شهادة بدون استشهاد. الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، ذم أو مدح؟ ها الأول. ألا أخبركم الأول بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل، ذم أو مدح؟ مدح، مدح، هذا مدح، خير الشهود. ثم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، ثم يكون بعدهم قوم، ذم أو مدح؟ ذم، ذم. قال: خيركم قرني ثم يكون، ثم يوجد ما يخالف هذا الوصف فيكون ذما. إذن في الموضع الأول مدح وفي الموضع الثاني ذم، وحكم في أحدهما بالخيرية وفي الآخر بالشرية، وهما متنافيان، لكن أمكن الجمع بينهما. فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، إذا كان صاحب الشهادة غير عالم بها، قيد بهذا الوصف من أجل أن يعمل به بالدليل. وحمل الثاني على ما إذا كان عالما بها: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهد. إذا نزل الحديث الأول على محل منفك عن الثاني، فكل منهما صار له موضع لا يشركه فيه الموضع الدليل الآخر، وهو ما يسمى بانفكاك الجهة، يعني تفك الجهة فتنزل هذا الحديث على موضع لا يدل عليه الحديث الآخر، وتنزل الحديث الآخر على موضع لا يشركه فيه الحديث الأول، وهذا ما يسمى بفك الجهة. وفي الحقيقة في نفس الأمر هو ليس بجمع، ليس بجمع، وإنما قيد الحديث الأول بوصف مغاير للثاني من أجل إعمال الدليلين كما سبق بيانه، ولكن سماه الأصوليون بجمع من باب المجاز، وإلا في الحقيقة ليس بجمع، ليس بجمع. إذن وقيل يحمل الأول على حق الله تعالى كالطلاق والعتاق، والثاني على حقنا على كل، المراد المثال فقط، أما نهاية المطاف هذا يبحث في كل مسألة على وجهها. مراد هنا أن ينزل الحديث الأول على وصف مغاير لما دل الحديث الثاني عليه، فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن. هذا في ماذا؟ فيما إذا تعارض عامان، وفيما إذا تعارض خاصان. حديث أنه توضأ وغسل رجليه، توضأ عدة حديث متواتر أنه توضأ وغسل رجليه وغسل رجليه. جاء في بعض الروايات وهي رواية النسائي أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. ولا شك أن ثم فرقا بين الغسل وبين الرش، هل نغسل أم نرش؟ وإذا قلنا بأن الرش هنا على وجهه على أصله رفع الحدث، حينئذ صار الغسل ليس بواجب، صار الغسل ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالغسل بالرش وهو أدنى من الغسل، لأنه ليس فيه تعميم. حينئذ إذا أعملنا أو نظرنا إلى الحديثين فإذا بهما هل هما عامان أم خاصان؟ خاصان، لأنه يتعلق بموضع واحد وهو الرجل التي هي العضو الرابع من أعضاء الوضوء، هل تغسل أو ترش؟ جاء في رواية أو الروايات المتواترة أنها تغسل، غسل رجليه، وجاء في رواية أنه رش رجليه في النعلين، إذا ما كان داخل النعلين قد لا يصله الماء، إذن الغسل ليس بواجب، غسله ليس بواجب. لو أخذنا هذا مقيد أو صالف لهذا لقلنا بذلك، لكن المعتمد أنه يغسل رجليه، ونجيب عن الحديث الآخر ننزله موضع آخر لا يعارض الأول. جاء في بعض الروايات أن هذا وضوء من لم يحدث، انتهت المشكلة، أن هذا وضوء من لم يحدث، إذن متى يرش؟ إذا كان وضوءه تجديدا ليس برافع للحدث، وأما إذا كان الوضوء رفعا للحدث فلا يجزئ فيه إلا الغسل، وهذا محل إجماع، وإن خالف الطبري في ذلك لكن محجوج. وقيل المراد في الأول الوضوء الشرعي وفي الثاني النظافة، وهو المعنى اللغوي. وقيل غسلهما في النعلين هذا يسمى غسلا مجازا، لكن الأول هو المعتمد، أن الرواية الموضحة المبينة أن هذا وضوء من لم يحدث يدل على أن الرش إنما يكون في التجديد لا في غيره، والمراد المثال فقط ليس بحث المسألة. إذن القاعدة أو الأمر الأول الجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان إن تعذر الجمع فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، بمعنى أنه ينظر في الدليلين العام مع العام والخاص مع الخاص، هل يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع. هل يعلم تاريخ واحد منهما أنه متقدم والثاني متأخر؟ إن علم حينئذ نقول الثاني ناسخ للأول، إن لم يعلم التاريخ حينئذ قلنا هذا يتوقف فيه، والتوقف هنا ليس بقاعدة عامة للمسلمين كلهم لا، وإنما هو نظر ورع كما ذكرنا بالأمس، يعني من تورع يتوقف، وإلا باب الترجيح هذا مفتوح للمجتهدين، حينئذ من رجح فترجيحه لنفسه، ومن توقف فكذلك توقفه لنفسه، يعني التوقف ليس بضابط عام لكل الأمة، الجمع لا بد منه فهو واجب، وأما التوقف فهذا يختص بزيد دون عمرو، إذا لم تعلم مرجحا حينئذ تقول الله أعلم، وأما إذا علمت حينئذ لا بد من القول به، فالتوقف فيها عن العمل بهما إلى أن يظهر مرجح لأحدهما على الآخر فيعمل به. مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، عام أو خاص؟ أو ما ملكت أيمانكم، هل فيه عموم؟ فيه عموم أي؟ في كل ما ملكت، ما اسم وصوله بمعنى الذي فيعم، أو ما ملكت أيمانكم، دخل فيه الأختان أو لا؟ دخل فيه الأختان، يجمع بينهما، دلت الآية على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين، ها عام أو خاص؟ الأختين مثنى دخل عليه ال خاص لنحدد باثنين. وأن تجمعوا بين الأختين. ها الأختين أي أختين؟ ملك اليمين أو الحرائر؟ يعم هذا وذاك. إذن وأن تجمعوا يعني وحرم عليكم الجمع بين الأختين، سواء كان الأختان بملك يمين فهو محرم أو حرائر. والآية الأولى أو ما ملكت أيمانكم جوزت الجمع بين الأختين، إذن وقع تعارض، وقع تعارض، أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى. فالأول أو الآية الأولى يجوز جمع الأختين بملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم، والثاني يحرم ذلك. توقف عثمان رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية فتوقف، لكن هذا التوقف باعتباره هو، أما غيره فرجح، رجح التحريم لأن الأصل في الأبضاع التحريم. ثم من المرجحات أن الحكم أو المدلول عليه في مظانه مقدم على ما ذكر في غير مظانه، يعني آية النساء هذه حرمت عليكم نص في ماذا؟ في بيان المحرمات، فهي نص. أما هناك أو ما ملكت أيمانكم هذا في سياق الامتنان، ليس الأصل فيها أنه ذكر فيه المحرمات من عدم المحرمات، إذن ليس مظنة للأحكام. ومن المرجحات عند الأصوليين أن ما ذكر في موضعه وهو مقام التحريم والحديث عن المحرمات وهو مقدم على غيره. المراد الشاهد هنا أنه وقع تعارض فتوقف عثمان، لكن توقف عثمان هذا لنفسه هو وليس مسلكا للأمة، الكل يتوقف ولا يتحدث لا. ثم رجح الفقهاء التحريم بدليل خارجي وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم وهو أحوط، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، كل يعني من النصين يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما يعني من العام والعام والخاص والخاص، فالثاني يعني المتأخر في النزول لا في التلاوة ناسخ، ناسخ الثاني، انتبه ليس كل ما أتى ثاني يكون ناسخا، لا قد يكون العكس، متقدم هنا المراف الثاني، متأخر في التلاوة في النزول تاريخ لا في التلاوة، فالثاني ناسخ لما تقدم يعني للذي تقدم، الألف هذه لي للإطلاق يعني للمتقدم، كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة، معلوم التاريخ، وكل ما حكم فيه أهل العلم بكون الثاني بكونه ناسخ ومنسوخ فهو مثال لهذا القسم، وخصصوا في الثالث المعلوم. إذن القسم الأول والثاني الجمع أولا، إن تعذر الجمع وعلم التاريخ الثاني ناسخ للأول، إن لم يعلم التاريخ حينئذ التوقف، حينئذ التوقف. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، إذا تعارض عام وخاص حينئذ نقول العام مخصوص بذي الخصوص، بمعنى أنه يقصر العام على بعض أفراده ويجعل الحكم الذي دل عليه النص الخاص منفردا بالحكم وهو مخالف لما ثبت لحكم العام. وخصصوا أي حكموا، مراد به علماء الشريعة بالتخصيص، خصصوا في الثالث يعني في القسم الثالث النوع الثالث المعلوم السابق الذي ذكر بذي الخصوص يعني بصاحب الخصوص بالدليل الدال على الخصوص، سواء ورد معا أو تقدم أحدهما أو تأخر أو جهل التاريخ. تمام، خلاف هل يشترط التاريخ أو لا، صحيح أنه يجمع بين العام والخاص بتقييد العام بما دل عليه الخاص، يعني يخرج الفرد الذي دل عليه الخاص مطلقا، علم التاريخ أو لا، سواء كان المتقدم هو العام أو الخاص لا يضر، يعني لا ينظر إلى التقدم والتأخر بين العام والخاص، وإنما متى ما وجد لفظ دال على العموم ولفظ دال على الخصوص ووقع تعارض حينئذ نقدم هذا على ذاك. وخصصوا لفظ ذي العموم بذي الخصوص، لفظ هذا مفعول به لقوله خصصوا، وسبق فيما سقط السماء العشر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة على ما ذكرناه سابقا، والأمثلة هذه كثيرة. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. يعني إذا وقع تعارض بين نصين، النص الأول عام من وجه وخاص من وجه، والنص الثاني عام من وجه وخاص من وجه، إذن كأنه تعارض عام وخاص، فالدليل الأول فيه عموم وفيه خصوص، والثاني فيه عموم وفيه خصوص، تجعل بينهما هكذا، خصوص الثاني يخصص عموم الأول، وخصوص الأول يخصص عموم الثاني، واضح؟ فنرده إلى القسم الثالث، نرده إلى القسم الثالث. مثاله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا فيه عموم في الصلاة، لا صلاة. ما وجه العموم؟ نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، فارض إلى آخره، ذات سبب، تحية مسجد. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فالأول عام في الصلاة، خاص في الزمن، لأنه قيده بماذا؟ تطلع الشمس، هو مقيد. مع حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد متى؟ مقيد أو عام؟ عام. إذا دخل أي وقت دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الزمن، خاص، خاص في ماذا؟ حتى يصلي ركعتين. أي ركعتين هذه؟ تحية المسجد. إذن عام في الزمن، خاص في الصلاة، واضح؟ عام في الزمن، خاص في الصلاة. والأول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، عام في الصلاة، خاص في الزمن. عكس الثاني، صورين أو لا؟ أي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا عام في الصلاة، والثاني خاص في الصلاة، إذن تقابلا. قول حتى تطلع الشمس خاص في الزمن، إذا دخل أحدكم المسجد عام في الزمن، تقابلا. حينئذ اختلف أهل العلم في تخصيص أو التقديم، فالأول عام في الصلاة خاص في الزمن، والثاني عام في الوقت خاص في الصلاة. حينئذ ماذا نصنع؟ نأتي للعموم الأول: لا صلاة، هذا عام، نخصصه بماذا؟ بتحية المسجد. يعني يستثنى من قول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد، هذا معنى الخاص، إلا تحية المسجد فيصلي، إلا تحية المسجد فيصلي. إذن خصصنا العام الثاني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العموم نخصصه بماذا؟ ما أنتم معي؟ خصصنا عموم الأول لا صلاة بتحية المسجد. الآن ننتقل للعام الثاني، وهو أي وقت يدخل المسجد يصلي، نخصصه بماذا؟ بقوله حتى تطلع الشمس، يعني وقت النهي، وقت النهي. حينئذ هل حصل الجمع أو لا؟ حصل الجمع، فيستثنى من الأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ركعتي تحية المسجد، إلا ركعتي تحية المسجد، حينئذ يصلي، حينئذ يصلي. الثاني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مطلقا أو إلا في وقت النهي؟ إلا في وقت النهي، إلا في وقت النهي. حينئذ هل حصل الجمع؟ ما حصل الجمع، حصل التعارض. ولذلك يذكرون هذا المثال من باب ذكر التعارض في العام والخاص فقط، أما في النتيجة فلا، أما في النتيجة فلا. على كل يذكر هذا كمثال، وكما قال صاحب المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. مثال آخر أوضح: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع حديث أبي أمامة: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. حديث ضعيف لكن مثال. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ها ما وجه العموم وما وجه الخصوص؟ معي؟ فيه عموم وفيه خصوص، أين العموم؟ الحديث الأول نريد نطبق العموم والخصوص، النتيجة أمرها سهل. إذا كان الماء قلتين، ها كمية مخصوصة أو مطلقة هنا؟ مخصوصة، لأنه حده في القلتين، إذن الكمية محدودة. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب العموم في ماذا؟ خبث، في الخبث، يعني تغير أو لا، تغير أو لا، هذا وجه العموم، غيرته النجاسة أو لا. طيب حديث أبي أمامة، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، هذا عام في ماذا؟ أي ماء؟ قابل، قابل الأول، الأول خاص بالقلتين في الكمية، هذا قال الماء لا ينجس شيء، كل ماء سواء قلتين أو أكثر أو دون، حينئذ يقابل بالقلتين، خاص في ماذا؟ في المتغير، خاص في المتغير. إذن حديث القلتين له عموم وله خصوص، خصوصه في القلتين، عمومه في المتغير وعدم المتغير، متغير ولم يتغير. حديث أبي أمامة عام في القلتين وفي غيره، يعني لا يختص بالقلتين، خاص بالمتغير. إذن هذا عام وخاص، هذا عام وخاص، وأما الجمع بينهما تجده في كتب الفقهاء، هذا كمثال فقط. وفي الأخير شاطر كل نطق، وفي الأخير يعني القسم الأخير، شاطر كل نطق، الشطر شطر الشيء نصفه، والنطق هنا المراد به نص، شطر كل نطق، كل نص من النطقين، من كل شق، يعني من كل جهة نصف، حكم ذاك النطق أي النص، حكم ذاك النطق أي النص، بمعنى أنه ينظر إلى الشق الأول وهو العموم فيخصص بالشق الثاني وهو الخصوص من الدليل الثاني، وينظر إلى خصوص وشق الدليل الأول وهو الخصوص ويخص به الشق الأول من الدليل الثاني وهو العموم، يعني كأنه جعل الدليل الواحد شقين نصفين، شق هو عموم وشق هو خصوص، حينئذ كيف تأخذ حكم الشق الأول الذي هو العموم بتخصيصه بذاك الشق الثاني الذي هو الخاص؟ فاخصص عموم كل نطق منهما، فاخصص عموم كل نطق، كل دليل منهما، يعني من الشقين أو من الدليلين، بالضد الذي هو الخاص، فتأتي للدليل الأول فيه عموم تقيده بخصوص الدليل الثاني، وتأتي للدليل الثاني الذي هو عموم وتخصصه بخصوص الدليل الأول، بالضد من قسميه، قسمين يعني الشقين، وعرفناهما، هذا من باب التتميم، من باب التتميم. إذن هذه أربعة أقسام ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي أقسام يعني من جهة العموم مسلمة، خاصة القسم الأول والثاني، وأما الثالث وهو متفق عليه كذلك، الرابع هذا يقع فيه نزاع عند التطبيق فقط، وإلا هو ثابت في نفسه، يعني في الجملة مسلم به، ولكن عند التطبيق يكون ثم خلاف، لأنه ثم ترجيحات أخرى ينظر إليها، يعني ليس مجرد كلما وجد دليل خاص وعام يقيد مباشرة، لا، هل هناك أدلة أخرى تساند، تقدم تؤخر إلى آخره، لابد من النظر فيه. ولذلك المسألة الفقهية ما ينظر إليها بدليل أو دليل فحسب، وإنما يتمكن منها طالب العلم إذا جمع كل الأدلة الدالة أو المتعلقة بهذه المسألة وينظر في أقوال الفقهاء، ثم بعد ذلك يكون ترجيح. نعم. باب الإجماع، هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري على اعتبار حكم أمر قد حدث، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. حسبك. باب الإجماع، باب الإجماع، هذا هو الدليل الثالث عند الأصولي في الترتيب لا في القوة، سيأتي أنهم يقدمون الإجماع على الكتاب والسنة لأنه لا يحتمل، قد يكون قطعيا ونحو ذلك، وأما من حيث الترتيب يقدمون الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم القياس. هذه الأدلة الأربعة في الجملة متفق عليها، في الجملة متفق عليها، يعني من حيث العد والترتيب، بعضهم جعلها سبعة، بعضهم جعلها خمسة، بعضهم جعلها ثلاثة، أدخل الإجماع في مدلول الكتاب والسنة، بعضهم جعلها اثنين، بعضهم جعلها واحدا، قال هو الكتاب، ليس عندنا إلا الكتاب، والكتاب هو الذي دل على حجية السنة، ثم الكتاب والسنة دل على حجية الإجماع، ثم الكتاب والسنة والإجماع دلت على حجية القياس. إذن ما دل عليه على شيء بأنه حجة لا يجعل مقابلا له، وإنما يجعل داخلا تحته، ولذلك جعل الكتاب هو الدليل الوحيد. وذكره الزركشي في بحر المحيط. باب الإجماع، إجماع مصدر أجمع يجمع إجماعا، فهو ثالث الأدلة الشرعية كما ذكرنا، وله معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. وهو في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم المؤكد كما في قوله فأجمعوا أمركم أي عزموا على أمركم، ومنه قولهم جمع أمره أي عزم عليه، يعني بما يأتي بمعنى العزم. وثانيهما الاتفاق، يعني الإجماع يأتي بمعنى الاتفاق وهو المراد هنا. ويصح على الأول إطلاقه على الواحد، يعني إذا كان الإجماع لغة بمعنى العزم المؤكد حينئذ يصح أن يطلق على الواحد، وأما على المعنى الثاني فلا. إذا كان بمعنى الاتفاق لا يمكن يتفق الإنسان مع نفسه، هذا الأصل، وإنما يتفق مع غيره. إذن لابد من التثنية، وهو أقل ما يصدق عليه أنه إجماع، يعني الإجماع الشرعي من حيث الشرع أقل ما يصدق عليه اتفاق مجتهدين اثنين، وأما الواحد فلا يعتبر إجماعا، ولو لم يكن ثم مخالف له، لو لم يكن إلا عالم فقط وقال بقول لا يسمى إجماعا. لماذا؟ لأنه لابد من تأييد من مجتهدين، وهو ليس عنده إلا عوام، والعام لا يعتبر في الإجماع. إذن الاتفاق يصح، أو العزم المؤكد يصح أن يطلق على الواحد، وأما الاتفاق فلا. يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا، ومنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني لا تتفق على ضلالة. وأما في الاصطلاح أو الشرع عرفه المصنف بقوله هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا، ثم مثل لذلك بمثال، يعني ومجرد المثال يكفي وليس مراد تحقيق المثال. هو اتفاق عرفنا المراد به بالاتفاق، هو اتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد في الأقوال أو في الأفعال أو في السكوت كما سيأتي، لأن الاتفاق هذا كالجنس في هذا الموضع. والإجماع قد يكون قوليا وقد يكون فعليا وقد يكون سكوتيا، إذن لابد من اشتمال هذا الجنس على أنواع الإجماع كلها، وإلا لما صح التعريف. إذن اتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد في الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، من أجل إدخال الإجماع السكوتي في هذا الحد، من أجل إدخال الإجماع السكوتي في هذا الحد. وخرج بقول اتفاق كل خلاف، لأنه إما أن يتفق وإما أن يختلف. إذا قيل اتفاق إذن خرج كل خلاف ولو من واحد، فلا إجماع مع الخلاف، لا إجماع مع الخلاف. لو اتفق 99 عالما على حكم خالف واحد هل يعتبر إجماعا؟ لا يعتبر إجماعا. لماذا؟ لوجود المخالف، وهذا الواحد قد يكون هو المصيب، لأن الأول صار متمسكا بدليل والثاني متمسكا بدليل، وإذا وقع النزاع حينئذ رجعنا إلى ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، إذن لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولذلك أجمع أهل العلم على أنه إذا اختلف الصحابة لا نقلد واحدا، فهم الصحابة، لا نقلد واحدا منهم، وإنما نرجع إلى كتاب السنة للنص الوارد. فإن تنازعتم في شيء هذا نكر في السياق الشرط فيعم كل شيء وإن قل، حينئذ نرجع إلى كتاب السنة. إذن قوله اتفاق خرج كل خلاف ولو من واحد، فلا إجماع مع الخلاف، لأنه يجوز أن يصيب الأقل ويخطئ الأكثر، كما أصاب عمر في أمر بدر هو الذي خالف. اتفاق كل أهل العصر، اتفاق مضاف، وكل أهل العصر، كل هذا مضاف إليه، كل أهل العصر يعني الزمان. وفسر أهل العصر لأنه هذا لفظ عام يدخل فيه الفقهاء ويدخل فيه المجتهدون ويدخل فيه الأطباء والنحاة والأصوليون وغيرهم، لكن مرادهم من؟ أهل الفقه. لذلك قال أي علماء الفقه أي المجتهدين، أي المجتهدين، كأنه قال اتفاق مجتهدي عصر. والمجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد الآتية في آخر باب في هذا النظم. فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم. يعني لو اتفق من اتفق على حكم شرعي وليس بفقيه هل يعتبر إجماعا؟ لا يعتبر إجماعا. لماذا؟ لأن من شرط صحة الاتفاق الذي يصدق عليه أنه إجماع أن يكون صادرا من أهله، والذي يكون أو تكون عنده أهلية الاجتهاد هم الفقهاء بشرطه الآتي فيه في محله. فمن عداهم لا يعتبر قوله اجتهادا، حينئذ لا يتم به أو لا يحصل به الإجماع. فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونه، ولا وفاق الأصوليين على الأصح. يعني لو اتفق الفقهاء على حكم وخالف الأصوليون هل يعتبر بهم أم لا؟ فيه خلاف، والأصح أنه لا يعتبر بخلاف الأصوليين، وإنما العبرة بالمجتهدين. ولا وفاق العوام ومن في حكمهم من المقلدين، هذا لا يعتبر ناقضا للاتفاق. فإذا اتفق المجتهدون حينئذ وخالف العامة عوام المسلمين نقول هذا لا عبرة به، وكذلك المقلد حكم العام عند أهل العلم لأنه لا يعتبر من أهل الاجتهاد. فلو خالف المقلد حينئذ نقول خلافه لا يعتبر ناقضا للإجماع. ولا وفاق العوام وهم من عدا العلماء، فإنه لا عبرة بقولهم من وفاق ولا خلاف. ولا وفاق اللغويين ونحوهم، ولا وفاق بعض المجتهدين. إذن اتفاق مجتهدي العصر بمعنى أنه لابد أن يكون مجتهدا بالمعنى الآتي في كتاب الاجتهاد، هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء، أي هذه تفسيرية، أي علماء الفقه، علماء الفقه أهل العصر. أهل العصر، عصر مراد به الزمن، والمراد بالعصر عصر من كان من أهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة. أما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة والحكم عليه فلا يعتبر من أهل ذلك العصر، بمعنى أن العصر الذي يعتبر اجتهاد أهله هو من نزلت فيه الحادثة. فلو نزلت فيه الحادثة واتفقوا ثم بعد انتهاء ذلك العصر جاء عصر آخر فخالف مخالف، حينئذ لا يعتبر ناقضا للاجتهاد. لماذا؟ لكونه ليس من أهل العصر، ليس من أهل العصر، أي علماء الفقه دون نكري، دون نكري. من أجل تصحيح هذا التعريف لابد من زيادة أهل العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أطلقه فيشمل ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، والصواب أنه لا يكون إلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيها. أما إذا اتفق الفقهاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر اتفاقهم حجة وليس بإجماع، ليس بإجماع. إذن هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيها، والمراد بأمة محمد أمة الإجابة وهم المسلمون. فخرج حينئذ اتفاق الأمم السابقة، وخرج بقوله بعد وفاة نبيها اتفاق المجتهدين في حياته، فلا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا. دون نكري يعني من غير نكير، والنكير والإنكار تغيير المنكر. على اعتبار حكم، اتفاق على أي شيء؟ قال على اعتبار حكم أمر قد حدث، يعني على حكم حادثة وقعت ونزلت، حينئذ وقع الاتفاق عليها. على اعتبار حكم، حكم يعني يشمل الإثبات والنفي، يعني إما بإثبات التحريم أو بنفي التحريم، هذا محل للاتفاق وهذا كذلك محل للاتفاق. على اعتبار حكم أمر من قول أو فعل أو غيرهما، قد حدث يعني وجد شرعا، حينئذ لابد أن يكون هذا الحكم المتفق عليه حكم شرعي، حينئذ لا حكم عقلي ولا حكم لغوي ولا عادي ولا نحو ذلك. فخرج بالأحكام اللغوية، الأحكام اللغوية والعقلية والدنيوية. قال كحرمة الصلاة بالحدث، حرمة الصلاة بالحدث هذا حكم متفق عليه أو لا ينطبق عليه أو لا؟ اتفاق مجتهدي هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيها، حرمة الصلاة بالحدث هو محل إجماع، محل إجماع. لكن ثبت النص في ذلك، ثبت النص في ذلك، فيستدل بالنص ويستدل به بالإجماع، فالمثال في محله. وذلك كحرمة الصلاة بالحدث. والإجماع لابد له من مستند، من مستند، ولذلك قلنا هذا المثال الصحيح. وأول المستند هو آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، دل على ماذا؟ على وجوب الغسل هذه الأعضاء الأربع، لكن متى؟ إذا قمتم محدثين، إذا قمتم محدثين. وجاء الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن لابد أن يكون هذا الإجماع له مستند، وهو النص. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص، وفيها نص. لابد أن يكون ثم نص علمه من علمه وجهله من جهله. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم. واحتج بالإجماع من ذي الأمة على غيرها إذا خص، على غيرها إذ خصصت بالعصمة. لا غيرها. واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا، ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده، وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. نعم. واحتج بالإجماع من ذي الأمة، الحجة هي الدليل، هي الدليل، سمي بذلك للغلبة به على الخصم، على الخصم. عرفنا حكم أو حقيقة الإجماع، ما حكمه؟ أنه حجة شرعية تثبت بها الأحكام الشرعية، يعني مثل الكتاب ومثل السنة ومثل كذلك القياس. واحتج بالإجماع من ذي الأمة، يعني من هذه الأمة لا غيرها. إذن لو أجمعت أمة اليهود على حكم لا يعتبر حجة، كذلك النصارى، كذلك الرافضة، إلى آخره، نقول هؤلاء إذا أجمعوا على شيء لا يعتبر ذلك الإجماع حجة، لابد أن يكون من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واحتج بالإجماع من ذي الأمة لغيرها، الإجماع حجة. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين، وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وتحريم المخالفة. إذن أهم آية استدل بها الأصوليون في حجية الإجماع هذه الآية، آية النساء، لأنه توعد من خرج عن سبيل المؤمنين، يعني عن طريق المؤمنين، بالعقاب، ولا يتوعد إلا لترك واجب كما سبق بيانه. واحتج بالإجماع من ذي الأمة، من هذه الأمة لا غيرها من الأمم السابقة، إذ تعليل لماذا خصصت هذه الأمة بالعصمة، العصمة هي المنع وهي الحفظ أيضا، وقد عصمه يعصمه بالكسر عصمة فانعصمه، إذ خصصت بالعصمة، بالعصمة من ماذا؟ من الوقوع في الخطأ أو الضلال، بأنها لا تجتمع على الضلال، كما جاء في الحديث: لا تجتمع أمتي على الضلالة. هذا الحديث فيه كلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، دل على أن ثم طائفة باقي على الحق. كذا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي عدولا. ثم قال: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا، بمعنى أن الإجماع إذا عرفنا حقيقته الاتفاق، وأنه حجة، حجة على من؟ حجة على أهل ذلك العصر وعلى كل عصر يأتي بعده إلى قيام الساعة. فمتى ما حصل الاتفاق في تلك اللحظة صار حجة على أصحابه المتفقين المجتهدين، منذ أن يتفقوا، إذا حصل الاتفاق بينهم على حكم أمر شرعي، حينئذ هذا الاتفاق صار إجماعا فصار حجة عليهم، فلا يجوز لواحد منهم أن يخالف، ثم صار حجة على أهل ذلك العصر كلهم، ثم كل عصر يأتي بعده حينئذ صار الإجماع باقيا مدة بقاء هذه الأمة. وكل إجماع فحجة، يعني فهو حجة ودليل شرعي يجب العمل به، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تشمل جميع العصور، لم تخص عصرا دون عصر. فحجة على من بعده، يعني على العصر الثاني، كعصره الذي هو فيه إلى آخر الزمان. لذلك قال في كل عصر من العصور إلى قيام الساعة، كل عصر أقبل أقبل، عارف هذه لي للإطلاق. ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط. ثم مسألة في إثبات حجية الإجماع، هل انقراض العصر الذي اتفق أو حصل فيه الاتفاق مشترط في حجية الإجماع أو لا؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أصوليين. قال ثم انقراض عصره، يعني عصر الإجماع، ثم انقراض عصره عصر الإجماع، قالوا قرض فلان أي مات، وانقرض القوم درجوا ولم يبق منهم أحد، لم يشترط أي في انعقاده، بمعنى أنه متى ما حصل الاتفاق حينئذ حصل الإجماع. بعض أهل العلم يرى أنه لا يحصل الاتفاق إلا بموتهم كلهم، العلماء المتفقين أو العلماء المتفقون كلهم إذا اتفقوا على حكم أمر متى يثبت الإجماع؟ نقول الصحيح أنه لا يشترط الانقراض، منذ أن حصل الاتفاق حصل الإجماع فثبتت الحجية. طيب بعض أهل العلم يرى ماذا؟ أنه إذا حصل 100 شخص مجتهدون متى يكون الإجماع حجة؟ لابد أن يموتوا كلهم، ثم بعد ذلك إذا مات آخر واحد منهم ثبتت حجية الإجماع، وهذا ليس بالصحيح. لماذا؟ لأنه لو قيل به لا يمكن وجود إجماع البتة. لماذا؟ لأنه يجوز أنه إذا عاشوا مثلا 80 سنة يجوز أن يولد شخص فيكون فقيها فيخالفهم نقض الاتفاق، ثم إذا اتفق معهم كذلك يشترط فيه الموت، ثم إذا ولد شخص إذا ما في إجماع، راحت أدلة الإجماع، لا يمكن أن يوجد إجماع البتة. ولذلك هذا الشرط لا يدل عليه الأدلة التي دلت على حجية الإجماع. ثم انقراض عصره أي الإجماع لم يشترط أي في انعقاده وكونه حجة، وهو مذهب الجمهور منهم الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد. والدليل على ذلك أن الأدلة الدالة على وجوب حجية الإجماع لم تقيده بماذا؟ بالانقراض، فهو شرط زائد، فهو شرط زائد. وكل دليل جاء مطلقا دون قيد لا يجوز تقييده، سبق معنى المطلق والمقيد. إذا جاء نص مطلق ونص مقيد بشرطه وجب التقييد. طيب إذا جاء لم يأتي إلا مطلق لا يجوز تقييده، لماذا؟ لأن التقييد زيادة على الشرع. فأدلة الأدلة الدالة على حجية الإجماع دالة على أن الإجماع متى ما حصل فهو حجة دون شرط، حينئذ لا يزاد عليه. وقيل مشترط، وهو رواية عن أحمد، الإمام أحمد، وهو اختيار أبي يعلى وابن عقيل. وقيل مشترط يعني أنه شرط مطلقا، لأنه لو كان الاتفاق حجة قبل انقراض العصر لم تنع رجوع المجتهدين أو المجتهد عن اجتهاده إذا ظهر له خطأه، وهذا مخالف الإجماع. على كل الصواب هو الأول أنه لا يشترط، أنه لا يشترط. ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. إذا قيل بأنه لا يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع وحجيته، إذا حصل الاتفاق هل يجوز لواحد منهم أن يرجع فيخالف؟ الجواب لا. لماذا؟ ها لماذا؟ لأن الإجماع صار حجة خلاص، الإجماع صار حجة عليه، صار هو محجوج. قلنا لو خالفت الإجماع، طب أنا واحد منهم، لا يجوز لك أن ترجع، لا يجوز لك أن ترجع. فإذا حصل الاتفاق صار حجة عليهم كلهم وعلى عصرهم وعلى من بعدهم، فهل يجوز لواحد منهم أن يرجع فيخالف الإجماع؟ الجواب لا، لأنه صار حجة دليل شرعي فهو ضده. ولم يجوز لأهله أن يرجعوا، لأهله يعني أهل الإجماع الاتفاق، أن يرجعوا يعني على القول الأول. أما على القول الثاني أنه يشترط انقراض العصر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن يرجع فيقول خالفت ظهر لي خلاف ما ذكرته، والصواب هو الأول. إلا على الثاني يعني على القول الثاني فليس يمنع، فيجوز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف إجماعهم. ونجيب نحن بأن نمنع رجوعه للإجماع قبله، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني وليعتبر يعتبر عليه يعني على القول باشتراط انقراض العصر قول من ولد يعني في حياة المجمعين يعني ولد وتفقه وصار مثلهم فقيها مجتهد يعني ماذا يحصل؟ يعتبر على هذا القول يعني ينقض هذا القول اشتراط الانقراض العصر يرد عليه بأنه قد يولد شخص ثم يتفقه فيصير فقيها مثلهم فينقض قولهم وهكذا إلى آخر الزمان حينئذ يكون سببا في رفع الإجماع ولا يكون ثم إجماع إذن ينتقض هذا القول بمثل هذه المسألة وليعتبر عليه على القول باشتراطه قول من ولد في حياة المجمعين وتفقه وصار مثلهم فقيها مجتهدا هذا على لغة ربيعة فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق فلهم الرجوع عن قولهم السابق نعم ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال هذا كما ذكرناه سابقا اتفاق المراد به اتفاق في الأقوال اتفاق في الأفعال اتفاق في قول وسكوت البعض هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي يحصل الإجماع ويتحقق بالأقوال بقول المجتهدين كلهم يصرحون بالحكم وهذا أعلى درجات الإجماع وهو قطعي أعلى درجات الإجماع أن يصرح كل مجتهد بالقول ويحصل الإجماع ويتحقق بالأقوال قول المجتهدين إجماع قولي وهو الصريح أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقول كلهم هذا حلال أو حرام من كل أهله يعني المتفقين في حكم الأحكام وبالأفعال يعني يحصل به بالفعل بأن يفعل كلهم أمرا معينا فيدل على الإباحة حينئذ نقول اتفق الفقهاء بأفعالهم لم ينصوا وإنما فعلوه وتناقل ذلك الأمر حينئذ يكون إجماعا بالفعل إجماعا بالفعل ولا مثال له ليس له مثال وبالأفعال أي ويحصل ويصح بفعلهم بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه وإلا كانوا مجمعين على الضلالة النوع الثالث ضر الأول أن يصرح الكل أن يقول قولا كلا يصرح به الثاني أن يفعل فعلا الثالث أن يقول بعضهم ويفعل الآخر بعضهم يصرح يقول هذا حلال والثاني لا يصرح لكن يفعله إذن فعله يدل على ماذا؟ على أنه حلال عندهم على أنه مباح صار إجماعا بقول وبفعل فاجتمع فيه القول والفعل وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار ومع سكوتهم حصل بانتشار مع سكوتهم حصل هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي أن يفعل البعض فعلا ثم يسكت الآخرون ولا ينكرون أو يقول البعض قولا ويسكت الآخرون ولا ينكرون حينئذ نقول هذا يسمى إجماعا سكوتيا وهذا ما سيأتي في قول الصحابي أنه إذا قال قولا وسكت البقية من الصحابة لم ينكر عليه حينئذ نقول قال قولا أفتى به الصحابي فلان ولم يعلم له مخالف فصار إجماعا هذا هو الإجماع السكوتي أن يقول بعضهم قول ويسكت الآخرون حينئذ نقول هذا إجماع سكوتي وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار يعني انتشار ذلك القول أو الفعل مع سكوتهم وقدرتهم على الاعتراض والإنكار هكذا قيده بعضهم أما إذا كان ثم عجز عن الإنكار حينئذ لا يعتبر إجماعا لأنهم يكونوا ماذا؟ يكونوا عاجزين لوجود الاحتمال وقرينة بأنه تم إنكار ولكنه لم ينكر إذن يقيد مع سكوتهم لكن سكوتهم على ذلك مع القدرة على الإنكار يعني لم يكن ثم مانع من سلطان وغيره حينئذ يعتبر إجماعا سكوتيا وقول بعض حيث بقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل نقف على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه